يقول هذا السائل بعض الحديث الربعي النووية والشيخ محمد في بعض كتبه يقول عن بعض الحديث لا يزال إسناده أو حسن وأنتم تضعفونها، كيف التوفيق في ذلك؟ حددنا التوفيق، هذا سهل ترى التوفيق، أن هذا قول لبعض أهل العلم، هذا قول لإنسان ينزل نفسه للعلم، ما في شيء. يعني لو جيتني وقلت مثلا النووي رحمه الله هو أخذها عن الشيخ محمد لما ذكر حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به، قال إسناده صحيح وأنت قلت ضعيف، الحمد لله هذا ضعف من وجوه، منها انقطاع إسناده، راوي لم يسمع من عبد الله بن عمرو على خلاف روايته، وفيها أيضا نعيم بن حماد وفيه كلام وضعيف في أصح قولي أهل العلم. ثم لو رجعت إلى بعض أهل العلم مثل ابن رجب جامع العلوم حكم وجدته ويقول تصحيح هذا الحديث بعيد، يعني أنا مو بنا لوحدي، في عالم غير صار ضعف الحديث. وهكذا لو جد بعض الحديث السؤال نفسه، لماذا يضعف فلان وصحح فلان؟ هذه مسائل اجتهادية لها أشياء تحمل عليها، فإذا كان الإنسان يسلك بها الطريقة المعتبرة فهذا ما في شيء. إسناد الصحيح قال ضعيف، قال ليش ضعيف؟ قال فيه كذا كذا، قال جاك واحد ثاني قال لك لا هذا ضعيف ليش؟ قال والله معناه ما عجبني. لا هذا ما لا عبرة به. الحين نشوف بعض الناس في القنوات يلبسون على الناس يقولون هذا الحديث وإن كان في البخاري لكن لا يقبل العقل. عقل من؟ عقل البشر أم عقل البقر؟ أود يفرق بينهما. والعقل البشر من؟ عقل السكران أم عقل الإنسان اليقظ المعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ أود نفرق. أما مجرد يدعي حديث تلقت الأمة بالقبول منه صلى الله عليه وسلم زمانه إلى زماننا هذا، ثم يجي واحد ليس له صلة بعلم الحديث فقط يقول والله عقلي ما يقبل هذا أو أن الزمان ما يقبل هذا، هذه أشياء غير مأبوه بها في الإسلام ولا معتنى بها، فلا يلتفت الإنسان إليها. تجاوزنا ربع ساعة الله شوفنا عشان عندي بعدنا مواعيد شوي، زدنا 22 سنقف على هالقدر بعدين فرصة نشرب منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.